الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما صحة هذا الدعاء، دعاء يوم الجمعة: اللهم في يوم الجمعة الجامعة وملائكتها السامعة، بلغنا ما نود، وارزقنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا لا يسد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدعاء الحل والإباحة ما لم يكن يشتمل على أشياء تمنع شرعا. فإذا أجر الله عز وجل على لسانك شيئا من الأدعية التي لا تتضمن شيئا من المخالفات الشرعية فلا حرج فيها. فالدعاء لا يطلب فيه أن تدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسوالة. ربما أنت في حاجتك تحتاج أشياء لا تجد لها ألفاظا معينة في الشرع، فكيف تدعو بها؟ ولذلك قرر العلماء أن الأصل في ألفاظ الأدعية الحل، لك أن تدعو من خيرات الدنيا والآخرة بما أجره الله عز وجل على لسانك، إلا إذا اشتملت ألفاظ الأدعية على أشياء مخالفة شرعا فحينئذ تمنع. فمثل هذا الدعاء لا بأس به، لأن ألفاظه ألفاظ طيبة ولا تشتمل على شيء من المحظورات، ولكن وهو قد توسل بربوبية الله عز وجل وتوسل كذلك بربوبيته لملائكته السامعة، وهذا أمر لا بأس به ولا حرج. ولكن الذي يعني ينبغي التنبيه عليه هو تقييد هذا الدعاء بيوم الجمعة، فتقييده لا دليل عليه، فالتقييد أمر لا بد فيه من دليل. فمن قيد دعاء من الأدعية بزمان معين لا يقوله في غيره، أو قيده بمكان معين لا يقوله في غيره، واعتقد فضيلة هذا الدعاء بخصوصه في هذا الزمان بخصوصه أو في هذا المكان بخصوصه، فإنه مطالب بالدليل على هذا التقييد. فإذا هذا الدعاء يقال في يوم السبت، ويقال في يوم الأحد، ويقال في يوم الاثنين، ويقال ليلا، ويقال ظهرا، ويقال عصرا ومغربا وعشاء، يعني لا يخص لا بزمان ولا بمكان، التخصيص هو الذي نرفضه. وأما هو في نفسه فإنه دعاء طيب ولا بأس به، والله أعلم.